الحمد لله، الذي يرفع من عباده من يخفضه الناس. الحمد لله الذي يرفع من عباده من يخفضه الناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الجنة والناس. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من سلم فيه الإحساس، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم ليس فيه سوى الجنة والنار من أساس. نسألك اللهم فيه الجنة ونعوذ بك فيه من النار. وبعد، فموضوع خطبة اليوم بين قوسين كبيرين، بين الشكل والمعنى. عنوان هذه الخطبة التي أسأل الله أن تكون مباركة بأن ينفع بها، عنوانها بين الشكل والمعنى، لكي لا نقول كلاما كثيرا لا يسمح به الوقت ولا داعي إليه. أذكر هذا الحديث الصحيح الذي يمثل الفكرة ويطبقها، أن رجلا مر بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا هيئة فخمة. أعتقد ما فيش داعي للشرح ولكن بأسلوب معاصر، ركب مرسيدس وبدلة ماركة وكرافتتين وراه توك توك، شايل المناديل الورق اللي حينشف حنكه بيه. قول اللي انت عايزه. فقال سيدنا محمد لخير ناس وهم الصحابة الأخيار: ما تقولون في هذا الرجل؟ فحكموا بالشكل. عيون يابا، عيون، عارف العيون انت؟ وقالوا ثلاثة أشياء. شوف الدنيا ملمومة ازاي، عشان تحمد ربنا على قصر الخد، ملمومة أوي. نقول في مين ده؟ رأينا يعني؟ قالوا إن تكلم يسمع. يا ولا، عيون يابا، كرباطتين، مستوردتين، يتكلم بس واحنا ايه؟ نسمع. وان شفع يشفع، يقول بس عشان خاطر، واحنا كلنا نقول له عينينا امر امر. وإن خطب يزود. خدها وخد أمها لو ينفع. وسكت صلى الله عليه وسلم. خمس دقائق عدى واحد تاني عكسه بهيئة رثة. مش محتاجة شرح عشان الوقت، بس ها العيون حمارة عارجة راكبها ماشي ماشي ماشي جارها مش قادرة تشيله وجلابية مقطعة وعد ما أنت الباقي يعني وبتاع. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا عكس التلاتة. يتكلم لا يمسك مجتمع يابا، المجتمع يابا بيقول وإن شفع وإن خطب الشاي صدقة. وبعد ما يشربوا غوريا عندناش بنات الجواز، جاء الدين فغير بقى، يبقى الواقع اهو بس رجع تاني واوسخ. الدين غير بقى، غير ازاي؟ عشان تطلع بفايده بس من الخطبه، انا عايزك تطلع بجمله واحده. الدين غير بقى، قال لهم قد يكون هذا الاخير اللي ما عجبكوش عند الله يساوي ملء الارض من الاول. يبقى نرجع لأول جملة في الخطبة، الحمد لله الذي يرفع من عباده من يخفضه الناس. وأن العبرة ليست بالشكل. وفي جملة بتريليون دولار، لا يعني هذا إنك تبقى متبهدل في شكلك وأنت قادر تبقى زي الفل، ها؟ لحسن نكفر وإحنا قاعدين، ما هو الخيبة بتيجي ناقعة من عدم الفكر. هي دي دعوة لانك يبقى هيئة رسة ولا ايه؟ لا، اللي مش عاجبك ده جواه قلب يتقي الله مش موجود عند ابو العيون وساكن جاردن سوتي بس. لكن ممكن اللي في جاردن سيتي ده يبقى اطهر قلبا واسخى يدا واكثر قربا من الله، يبقى اسمه في العلم جمع بين الحسنيين. إلهي وعدنا ربنا ده. ثم تأتي لكتاب الله تعالى في سورة الحجرات التي قرأناها قبل صعود المنبر، يا أيها الذين آمنوا، وقف عندها ربع دقيقة والساعة قدام عيني. يا أيها الذين آمنوا، شعور عند قارئ القرآن إن اللي بعدها هيحصل، مع إنه ما بيحصلش، ما بيحصلش، ما بيحصلش، والمفروض انه يحصل يا اخي، لان الآية اولها يا ايها الذين امنوا. قبل ما ادخل فيها اقول يعني واحد بيقول لي واحدة يا مراتي تتوقع ان شاء الله، حددني وتسمع كلامه، مش انت بتحب اسلوبي وبتفهم منه؟ وانا عايز اعجنك لغه عربيه لغايه لما تمشي نايم؟ تتوقع ايه؟ يا ابني بلاش يا مراتي، دي الحاجه دي ربنا يصلح حالها. يا ابني تقول ايه انت؟ هيسمع كلام ده؟ بقول له يا ابني في عيل مش هيسمع كلام ابوه؟ في، بس اللي بيقول يا ابني الاساس ان الواد يبقى جزمه في رجل ابوه، ده الاساس عند ربنا. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. قال انا جاهز. انت بتكلم مين؟ ابنك ده بلغه في رجلك والا هيدخل جهنم. حاجه واحده فيها ويقول لك لا، ويقول لك لا ايه؟ النبي يا ابوه ما تزعل مني عشان خاطر حاجه واحده، انك تقول له اكفر يا ده ولا اعبد السبحه دي، دي ربك يا ده، يقول لك يا ابويا ويملس عليك وصاحبهما في الدنيا معروفه. مش لا يا كافر، ابوك يقول لك اكفر يا اعبد القله، تقول له القله اشرب منها يا بابا، لكن لا بتنفع ولا خلقت شمس ولا قمر ولا مش هنقدر نضحك عليه يا ابو، انما تضايق نفسك يا ابو. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. قال سلام عليك، وإن جاهداك على أن تشرك بي لقمان على الشمال ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. احنا قلبنا الموازين وبوظنا الدنيا والدين، ها؟ احنا بوظنا الدنيا والدين. انا لا اطيعك ونشف ريقك. ده منهج المسلمين اللي حد لعب في دماغهم وقلوبهم وبوظهم. ما دمت انا مش هطوعك لازم اقرفك، انما اكل واحد لا يطيع واحد وكويس معاه يا اخي. هتقول يا اخي، انما احنا عكس ربنا. قالوا عايزين ايه؟ الكورونا تروح. طب هي تروح امتى؟ لما نسمع كلامه يا اخي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا، وفي القران سمعنا وعصينا. على اليمين في البقره واشربوا في قلوبهم العجل، واحنا بتوع العجل؟ هم بتوع العجل يقولوا سمعنا وعصينا، انما احنا بتوع محمد صلى الله عليه وسلم بناكل الحلاوه كل لحظه، والناس يصلون عليه متاسين بسنته، مش يصلي شافوي كده. قال انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. فلما قال ربنا يا ايها الذين امنوا، المفروض اللي بعد يا ايها الذين امنوا ده ما يحصلش ابدا، ده النهي ما يحصلش ابدا. قال يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا يعني تاخذ المؤمنين والمؤمنات، في القران كله. لا يسخر قوم من قوم. ليه؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم. يبقى انت ممكن تسخر من واحد وهو عند ربنا خير منك وافضل منك واقرب منك واكثر تقربا الى الله منك، وتكون بسخريتك منه معرضا لسخريه الله بك. واذا سخر الله بك فلن تجد لك من يكرمك، واذا اهانك الله فلن تجد لك من يعزك، واذا هزمك الله فلن تجد لك من ينصرك، واذا عذبك الله فلن تجد من يرحمك. نسال الله حسن الشكل والمعنى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. عرف صلى الله عليه وسلم بعنوان كبير اسمه حسن العشرة. أنا هذكر منه مثال بس، ولا أقول احتفالا بالمولد، لأني أنا بحتفل به كل يوم وكل ساعة، ولكن فرصة إن الناس مستحضراه وبتجيب حلاوة وعاملة حماية حلوة يعني. عنوان صغير: جاءته أخته الشيماء في الرضاعة المدينة وهو نبي ورسول وغني جدا، وقالت له انا اختك في الرضاعه. رحب بيها واكرمها وقعدت في المدينه 3 ايام. بعد الثلاث ايام هو اللي راح لها، ده سيدنا محمد عليه السلام، عشان تطلع بس من المولد بحمص. هو اللي راح لها وقال لها بصي، اختاري تعودي معايا في المدينة معززة مكرمة مخدومة، ولا عايزة ترجعي إلى قومك؟ يعني مجيتك دي كانت زيارة ومشتاقة لبيتك وأهلك وناسك، ولا أنت قررتي تعودي معايا هنا على طول؟ قالت له روح. كانش العفن كان لسه طلع، حد زعلك مقموص، الكلام ده كانش لسه اتولد، يا ريته ما اتولد. 8 جمال جهزها ملانين من تمر وخيرات الله، وقال في امان الله وحفظه. دي نفحه بسيطه وانت مروحه ما تروحيش فضله. اللهم ارزقنا اتباع سنته، وارزقنا هديه، وارزقنا شفاعته، وشربة ماء من يده لا نشقى بعدها أبدا، واجعلنا من واصل الأرحام، واجعلنا من المصلين عليه ليل نهار، المتأسين بسنته المكرمة، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا تدع فينا يا رب مذنبا إلا غفرت له، ولا تائبا إلا قبلته، اللهم ولا محروما إلا أعطيته. اللهم اكشف عنا كل وباء من كورونا وغير كورونا وما لا يعلمه سواك، واحفظ مصر وأهلها الطيبين، واكفنا شر البغاة المعتدين، واجعل بلادنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.